بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الزاوية الثانية: ما هو المنجز للحكم قبل الفحص بناء على أن الملاك في البراءة العقلية هو حكم العقل بقبح الظلم؟ وهنا اتجاهات أربعة: الأول أن الملاك في المنجزية هو أن اقتحام الشبهة من دون فحص ظلم للمولى، فإن مقتضى حق المولوية أن لا يقتحم العبد شبهة إلزام من دون فحص، فنفس الاقتحام من دون فحص هو ظلم، ومقتضى قبح الظلم المنجزية. ولازم هذا الاتجاه أن العبد مستحق للعقوبة حتى لو انكشف أن الواقع لم يكن فيه تكليف، إذ المفروض أنه اقتحم الشبهة من دون فحص وهو بنفسه ظلم. الاتجاه الثاني أن المنجز قبل الفحص هو احتمال تكليف له طريق للوصول إليه، فكل تكليف واقعي له طريق للوصول إليه فإن احتماله منجزون. ومقتضى هذا الاتجاه أنه لو انكشف أن التكليف الواقعي وإن كان موجودا إلا أن المكلف لم يجد بعد الفحص حجة على ذلك التكليف، فالتكليف وإن كان واقعيا لكن لا يصل بيانه للمكلف، فمقتضى هذا الاتجاه استحقاق العقوبة مع أن المكلف فحص ولم يجد بيانا لذلك التكليف، إلا أنه ما دام المنجز هو احتمال تكليف له طريق فإن هذا مقتضاه شنو؟ استحقاق العقوبة على المخالفة حتى لحالة ما بعد الفحص، بل لا يبقى للفحص موضوعية في البين. الاتجاه الثالث ما هو المشهور بينهم، ومنهم سيد المنتقى قدس سره، وهو أن المنجز نفس الحجة الواقعية. بيان ذلك أن ما اشتهر على الألسن من أن الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها ليس صحيحا، والوجه في ذلك أن حجية الحجة متقومة بكونها في معرض الوصول لا بوصولها، فإن هذا هو ما جرت عليه السيرة العقلائية، حيث إن ما جرت عليه السيرة العقلائية أن وظيفة المقنن إيصال تكاليفه بالطرق المتعارفة، أي وضع تكاليفه في مواطن لو فحص المكلف فيها لوجد التكليف، لا أن وظيفته إيصال التكليف إلى كل مكلفين، فإن هذا ليس ملزما للمولى أو المقنن. ووظيفة العبد أو المتقنن بهذا القانون الفحص عنه في مظانه، فمقتضى هذه السيرة العقلائية أن حجية الحجة ليست منوطة بوصولها للمكلف، بل هي منوطة بكونها في معرض الوصول. فمتى ما كان هناك دليل على الحكم لو فحص عنه المكلف بالطرق المعتادة لحصل عليه، فإن هذا الدليل شنو؟ حجة. فما هو المنجز للتكليف الواقعي؟ الحجة في معرض الوصول، وحيث إن المكلف يحتمل وجود هذه الحجة التي هي شنو؟ في معرض الوصول، فلأجل ذلك لا مؤمن له إلا أن يفحص عن تلك الحجة. فهذا الاتجاه لازمه أن المكلف لو فحص ولم يجد بيانا في معرض الوصول لم يكن مستحقا للعقوبة، وإن كان التكليف الواقعي فعليا. الاتجاه الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن المنجز هو احتمال المنجز، أي إذا احتمل المكلف أن هناك حجة لو فحص عنها لظفر بها، فإن هذا الاحتمال منجز للمنجز، أي احتمال وجود المنجز في معرض الوصول منجز لذلك المنجز، وذلك المنجز منجز للواقع، فهناك منجزية طولية. ولأجل ذلك ليس المنجزية متمركزة في الحجة نفسها، بل احتمالها هو المنجز. فعلى هذين المسلكين الاتجاهين الأخيرين يتبين لنا ما هو موضوع البراءة العقلية، أي حكم العقل بقبح العقاب، حيث ظهر لنا أن موضوع البراءة العقلية ليس مجرد عدم إحراز بيان، بحيث متى شك المكلف كان موضوعا للبراءة العقلية، بل موضوع البراءة العقلية ألا بيان واقعان، ألا حجة في معرض الوصول. فإذا لم يكن هناك حجة في معرض الوصول فهذا المكلف موضوع للبراءة العقلية، لا أن موضوعها عدم إحراز بيانين. فلأجل ذلك مقتضى وظيفة المكلف، إما لأن الحجة في معرض الوصول منجزون، أو لأن احتمالها منجزون، مقتضى ذلك هو عدم جريان البراءة العقلية في حقه. فإذا فحصا فلم يجد بيانا، بمعنى اطمأن بعدم البيان في معرض الوصول، كان موضوعا شنو؟ للبراءة العقلية. والسر في أنه موضوع للبراءة العقلية ما هو مؤلف من مقدمتين كبروية وصغروية. أما الكبرى فهي مقتضى العدل الإلهي أن مناط المؤاخذة للمكلف البيان القاطع للعذر، فما لم يكن للمولى بيان قاطع لعذر المكلف، ما لم يكن هناك بيان قاطع لعذر المكلف فللمكلف الاحتجاج على المولى بأن لا يوجد لي بيان قاطع لعذري في مقام المخالفة. والمقدمة الصغروية هي أن البيان القاطع للعذر لا يختص بالعلم الوجداني التفصيلي، بل يشمل العلم الإجمالي، ويشمل ما لو قام دليل شرعي على وجوب الاحتياط، ويشمل الحجة في معرض الوصول. فحيث جرت سيرة العقلاء على أن وظيفة المولى تنتهي بجعل الدليل في معرض الوصول، إذن فالحجة في معرض الوصول بيان قاطع لعذر المكلف في مقام الاحتجاج. ونتيجة هاتين المقدمتين أنه لا يمكن للعقل أن يقطع بقبح العقاب إلا إذا فحص العبد واطمأن بي شنو؟ عدم البيان، لا بعدم التكليف، يحتمل وجود تكليف فعليا، واطمأن بي عدم البيان يعني عدم الحجة في معرض الوصول. فحينئذ مقتضى هاتين المقدمتين حكم العقل بقبح عقابه بلحاظ أن عقابه لا لتقصير من بل لعجزه عن الوصول إلى الحكم، وعقابه على على مخالفة ناشئة عن عجزه عن الوصول إلى الحكم ظلم، والظلم قبيح. هذا هو ملاك البراءة العقلية. الزاوية الثالثة في النسبة بين البراءة العقلية وحكم العقل بدفع الضرر المحتمل، فإن مقتضى ما سبق من البيان أن لكل منهما موردا لا يتداخل مع الآخر، فليس أحدهما أصلا والآخر متفرعا عليه، بل كل منهما أجنبي عن الآخر لا يصح له الزواج منه. فلأجل ذلك لا معنى للتوارد أو ورود أحدهما على الآخر مع تباين الموضوع، فإن موضوع البراءة العقلية ألا بيان واقعان، يعني ألا بيان في معرض الوصول، وهذا لا يمكن إحرازه إلا بالفحص. وموضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل هو ما إذا قام منجز للحكم، وهو إما اقتحام العبد للشبهة أو احتمال تكليف له طريق أو الحجة في معرض الوصول أو احتمال الحجة في معرض الوصول كما سبق بيان ذلك بحسب المسالك المختلفة. وظهر بهذا التنافي في كلمات سيدنا قدس سره في مصباح الأصول. هذا الشيخ أخذ كتابي ما أدري، فقد أفاد بلي فقد أفاد قدس سره في صفحة 403 أن احتمال التكليف بنفسه هو المنجز. لما؟ لأن احتمال التكليف مساوق شنو؟ لاحتمال العقوبة، ومعه كان العقل مستقلا بلزوم التحرز وتحصيل المؤمن. فمقتضى هذا الكلام أن الأصل هو قاعدة شنو؟ دفع الضرر المحتمل. إذ متى احتمل التكليف احتمل العقوبة، وكانت البراءة العقلية بمثابة المؤمن من هذا الاحتمال، حيث قال في آخر الصفحة: ففي كل مورد يحتمل فيه التكليف يستقل العقل بلزوم التحرز إلا أن يثبت مؤمن. فكأن نسبة البراءة العقلية نسبة الرافع بالنسبة للمانع، أي أن المقتضي للمنجزية موجود وهو الاحتمال، إلا أن البراءة العقلية مانع إلا أن يثبت فيه مؤمن من العقاب عقلا كقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو شرعا كالأدلة الشرعية. ولكنه قدس سره في صفحة 566 قال: أما البراءة العقلية فلا ريب في اعتبار الفحص في جريانها، لأن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم البيان، فما لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب، إذ ليس كما بينا إذ ليس المراد بكذا وكذا وكذا، إلى أن قال بأنه عليه إن البراءة العقلية أجنبية موضوعا عن قاعدة دفع الضرر المحتمل، فليست نسبة البراءة نسبة المانع من تأثير المقتضي، بل كل منهما أجنبي موضوعا عن الآخر. والمهم أنه في صفحة 332 قال وقد ظهر أن مورد كل من القاعدتين مغاير لمورد الآخر ولا تنافي بينهما لعدم اجتماعهما في مورد واحد، فإن احتمل العقاب مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر المحتمل بأن كان التكليف منجزا، أي أنه ليس احتمال العقاب هو المنجز، بل لابد من وجود منجز في رتبة سابقة وهو المولد لاحتمال العقوبة، وهذا يتنافى مع ما ذكره في صفحة 403، حيث إن ظاهر ما ذكره في صفحة 403 أن الأصل هو احتمال التكليف لاحتمال العقوبة، فكأن احتمال العقوبة منجز ابتدائي وهو العاصل، بينما ما يذكره صفحة 331 أن احتمال التكليف لا يساوق احتمال العقوبة، وإنما يحتاج احتمال العقوبة لوجود شنو؟ منجزين. فقال بأنه بني بأن كان التكليف المحتمل منجزان على تقدير ثبوته، كما في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة الحكمية قبل الفحص، فحينئذ يكون موردا لقاعدة لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، ولا مجال فيه لجريان قبح العقاب بلا بيان، وإن لم يحتمل العقاب مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر المحتمل فإن احتمال التكليف لا يستلزم احتمال العقاب، فيما إذا لم يكن هناك منجز خارجي من علم إجمالي أو إيجاب احتياط أو غيرهما كان موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولذلك أشكل على كلامه ومن سلك هذا المسلك أيضا بأن مقتضى كلامكم أن البراءة العقلية موضوعها ألا بيان في معرض الوصول، فمقتضى هذا الكلام أنه ما لم يفحص أو يطمئن بعدم البيان فالمنجز ليس هو حكم العقل بدفع الضرر المحتمل، بل المنجز هو عدم حكمه بقبح العقاب، إذ ما دام حكمه بقبح العقاب متوقفا على إحراز شنو؟ اللا بيان. إذن ما لم يحرز اللا بيان لا يوجد موضوع فلا مؤمن. فالمنجز ليس هو حكم العقل بدفع الضرر المحتمل، المنجز عدم حكمه بشنو؟ بقبح العقاب، لعدم إحراز اللا بيان. فبناء على تحليلكم أصلا لا نحتاج لقاعدة حكم العقل بشنو؟ بدفع الضرر المحتمل. فتأمل وافهم. بعد اليوم طريق ماكو، الكتاب ماكو.